أسير في غياهبهم أسير، أسير في سجونهم حقير، أسير في غياهبهم أسير، أسير في سجونهم حقير. يدنس عزتي عِلج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير، يدنس عزتي عِلج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير، على الرمضاء يلفحني الهجير. يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير، يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقه وهو خمار سكير. وأنات الأسارى شاهدات على ملياركم أين الطرير، وأنات الأسارى شاهدات على ملياركم أين الطرير، وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير، وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير، يفك القيد أعيان الزفير. ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير، ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير. أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظلهم مرير، أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظلهم مرير، ولكني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الزئير، ولكني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الزئير، كمثل الأسد إذ خفي الزئير. لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير، لنا العزمات رغم القيد إنا بقيد الشرع أحرار نسير. أيا جبناء قد حان انتقامي، أيا ثارات قد صاح النذير، أيا جبناء قد حان انتقامي، أيا ثارات قد صاح النذير. وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير، وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير. وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير، وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القاعدين لها شخير.